والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه، وما يلزمه وما لا يلزمه. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يدخل في الرهن، يعني ما يتبع الرهن. إذا رهنه شيئا ما، فما الذي يتبع هذا الرهن ليكون رهنا معه؟ وما لا يدخل يعني الشيء الذي لا يتبع الرهن. وما يملكه الراهن يعني الأمور التي يجوز للراهن أن يفعله نحو الرهن. وما لا يملكه الأشياء التي لا يجوز للراهن أن يتصرفها نحو الرهن. وما يلزمه يعني الشيء الذي يلزم الراهن وما لا يلزمه. وعرفنا فيما سبق أن الراهن هو الذي يعطي الرهن، والمرتهن هو الذي يقبض الرهن، والراهن هو العين المرهونة. راهن ومرتهن ورهن. الراهن الذي يعطي الرهن، المدين الذي يدفع الرهن، والمرتهن هو الذي يقبض الرهن لصالحه وهو الدائن، والرهن هو العين المرهونة. نعم. جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه، لأنه عقد وارد على الأصل، فثبت حكمه في نمائه كالبيع. جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل. نما متصل، نما منفصل. النماء المتصل مثل السمن بالنسبة للدابة، ومثل الحمل الذي لم يوضع بعد، ومثل تعلم صنعة بالنسبة للرقيق. هذا يسمى نماء متصل. ومثل تعويد الطير أو تعويد الفرس الركوب لكونه ذلول مثلا، وفرس سباق مثلا، أول ما كان أجري على السباق وعود عليه، وما كان عود على الركوب، ثم علم هذا فكان يسبق أو كان ذلولا يركب، هذا يسمى نماء متصل ما ينفك عنه. والمنفصل هو مثلا رهنه دابة حائل فحملت وولدت، ولدها هذا يسمى نماء منفصل. ومثل أجرة السيارة المرهونة، أجرة البيت المرهون، نما منفصل يعني ليس متصلا به وإنما هو منفصل عنه. مثلا رقيق استخدم بأجرة فأجرته رهن معه، مثلا سيارة مرهونة أجرتها التي تحصل عليها رهن معها، بيت مرهون يؤجر الأجرة منفصلة وهي تابعة للرهن. يقول: يدخل في الرهن ويباع معه. يباع معه النماء المتصل والنماء المنفصل. لأنه عقد وارد على الأصل، يعني الأصل هو المرهون، فما يطرأ عليه من زيادة تبع له، فثبت حكمه في نمائه، يعني الشيء المستفاد منه، كالبيع، مثل إذا بيع شيء فهو يتبعه نماؤه الذي أجري عليه العقد، كالبيع أو نماء حادث من غير الرهن أشبه المتصل. أرض مثلا مرهونة زرعت، الزرع هذا إذا كان تابعا للراهن فإنه يكون رهنا معها، نماؤه رهنا معه، كل ما ينتج عنه مثلا فإنه رهن معه. أشبه المتصل، أشبه الشيء الذي لا ينفك عن الراهن. نعم. ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شجر دخل في الرهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. ولو ارتهن أرضا، رهنه هذه الأرض، ثم إن الراهن بدأ يزرع في هذه الأرض، زرع فيها نخل، زرع فيها أشجار فواكه، هي تبع للرهن كذلك. هذه الأرض مثلا خالية من الأشجار والزراعة، جاءت الأمطار فنبت فيها أشجار الطلح والنبق وغيرها من الأشجار التي بدون فعل آدمي، هي رهن معها كذلك، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن، يعني زرع فيها نخيل أو زرع فيها أشجار الفواكه فإنها تبع لها في الراهن. نعم. ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع. ويدخل فيه، يعني في الرهن كذلك، الصوف واللبن الموجودان والحادثان. مثلا رهنه دابة، هذه الدابة نما صوفها، والصوف له قيمة، يجز بين حين وآخر ويعمل منه ألبسة ونحوها مثلا، فيقال هذا الصوف تبع للرهن لأنه من نماء هذا الحيوان. واللبن رهنه هذه الدابة وفيها لبن، هذا اللبن تبع الرهن، يباع بقيمته، يأخذه الراهن بقيمته ويدفع القيمة، أو يأخذه المرتهن بقيمته ويحط من الدين مثلا، أو يباع في السوق وتحفظ قيمته رهنا كذلك. الموجودان حال الرهن، والحادثان اللذان مثلا وجدا بعد الرهن، هي مثلا ما كان فيها لبن، ثم بعدما صارت رهن وحملت ووضعت صار فيها لبن، فاللبن هذا تبع للرهن بقيمته، لا يأخذه لا الراهن ولا المرتهن، وإنما هو تبع للراهن لدخولهما في البيع، لأنهما إذا بيع هذا الحيوان دخل معه صوفه ووبره، ودخل مع البيع لبنه الموجود في الضرع والمستحدث والذي يحدث فيما بعد. فهذا من المؤلف رحمه الله على أن كل ما طرأ لهذا الرهن فإنه يكون رهنا معه من زيادة ونحوها. نعم. وإن رهنه أرضا ذات شجر أو شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع. وإن رهنه أرضا ذات شجر كذلك، الشجر يتبع الأرض في الرهن، أو شجرا مثمرا فكذلك، هذه الثمرة تبع الرهن وحكمه في ذلك حكم البيع، يعني أنه تابع للرهن، لكنه ما يباع منفصلا وإنما يباع معه بشرط القطع، أو يباع معه ويبقى هو على إلى وقت جذاذه ونحو ذلك. نعم. وإن رهنه دارا فخربت فأنقاضها رهن لأنها من أجزائها. وإن رهنه دارا، قال هذه الرهن، هذه الدار رهن يشمل الأرض والبناء، ثم إن البناء تهدم، يقال انتهى الرهن؟ لا، الأنقاض إذا كان له قيمة فهو رهن، والأرض لها قيمة رهن، يعني ما يقال نحن رهناك دارا أو عمارة والعمارة انهدمت خلاص انتهى الرهن، نقول لا، أنقاضه رهنا معه وأرضه رهنا معه وغير ذلك. نعم. وإن رهنه شجرا لم تدخل أرضه في الرهن لأنها أصل فلا تدخل تبعا. وإن رهنه شجرا، رهنه مثلا نخل، قال هذه 10 نخلات رهن بالدين الذي عندي لك، أو قال هذه 10 أشجار من البرتقال رهن، أو هذه 10 أشجار من الليمون رهن، هل الأرض تتبع؟ لا، لأن الأصل ما يتبع الفرع، لو بيعت الأرض أو رهنت الأرض دخلت الأشجار تبع، لكن إذا رهنت الأشجار ما تدخل الأرض تبع، لأن الأصل الأرض، والأصل لا يتبع الفرع، والفرع يتبع الأصل، فإذا رهنه الأرض شمل ما عليها من بناء وأشجار، وإذا رهنه الشجر فالرهن الشجر فقط دون الأرض، إذا رهنه البناء دون الأرض فالرهن البناء وحده والأرض لا يتبع. وهكذا. فصل. ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام، هذا فيما يملكه الراهن، الفقرة الثانية من العنوان، باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن. يقول ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا إعارة ولا غيرها بغير رضا المرتهن. هذا البيت مرهون لصندوق التنمية مثلا، هل يصح أن يبيعه صاحبه؟ لا، البيع باطل، ما هو صحيح، لأن هذه العين مشغولة مرهونة، والمرهون ما يباع إلا بإذن المرتهن. إذا راجعوا صندوق التنمية وقالوا نريد البيع تأذن لنا؟ قال نعم، بشرط أن تدفعوا لي حقي، أو قال لا أذن إلا بتسليم الحق، قالوا ما نتمكن من تسليم الحق إلا إذا بعنا، قال أنا ما أذن بالبيع حتى يسلم حقي. باعوا بالخفاء عن صندوق التنمية كما هو حال بعض الناس، البيع هذا غير صحيح، بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات يلغى البيع، والذي قبض العين مثلا سكنها لأنه اشترى يدفع أجرة عن المدة الفائتة، والعين مرهونة لصندوق التنمية ما يصلح فيها البيع. فكثير من الناس يخطئ، يرهن الشيء ثم يتصرف فيه، ما لك تتصرف فيه لأنه ليس بيدك ولا تملك التصرف، لأنه تعلق به حق الغير، القرض الذي استلمته هذا استفدت منه، فالعين مرهونة لمن سلمك القرض، بعد 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة ما البيع غير صحيح، إلا في حالة إذا أذن المرتهن. بعض الناس مثلا يوصي بالبيت، البيت رهن يوصي به، الوصية غير صحيحة، لأن هذا تصرف. افرض مثلا الوصية قلنا تلزم بالموت، مثلا مات المقترض والذي رهن البيت وأوصى به، هل تنفذ الوصية؟ لا، لأن صندوق التنمية يقول يباع البيت وأعطى حقي فهو مرهون، فلا تنفذ فيه الوصية ولا ينفذ فيه البيع ولا ينفذ فيه العطاء إذا تنازل عنه مثلا لابنه أو لأخيه أو لزوجته، أو قرر مثلا أن نصف البيت لزوجته أو نصف البيت لأخيه ونحو ذلك، ما ينفذ، لأنه أقر بشيء قد تعلق به حق الغير. ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام، يعني ما يملك أن يسكن في الدار المرهونة إلا بإذن من المرتهن، ولا سكن، يعني ما يؤجلها ولا يسكنها إلا بإذن من المرتهن، إن أذن وإلا فلا. ولا إجارة ولا إعارة يسكن فيها إلا بإذن، ولا غيرها بغير رضا المرتهن. إذا رضي المرتهن بأن تسكن في هذه العين المرهونة، أو رضي أن تنتفع بها بزراعة أو نحوها إذا كانت الأرض مرهونة، أو رضي أن تؤجر هذه العمارة إذا كانت مرهونة، أو رضي أن تعيرها تسكن فيها من تشاء مثلا بإذن من المرتهن فلا بأس. وأما ما دام لم يأذن فلا يصح للراهن أن ينتفع بالعين المرهونة إلا بعد اتفاقه مع المرتهن على تأجيرها مثلا، وتحفظ الأجرة تكون رهنا معها. نعم. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. ولا يملك المرتهن القابض للعين المؤجرة العين المرهونة، المرتهن مثلا قال أجرها، يقول تأجيره غير صحيح، يقول مثلا يسكن فيها شخص، نقول ما تملك. المرتهن ما يملك التصرف، والراهن ما يملك التصرف إلا برضا الطرفين. رغب الراهن في تأجيرها، والمرتهن يقول لا يا أخي لا تؤجرها تخرب، إذا أجرتها خربت، فإذا أردنا بيعها فيما بعد ما وجدنا شيء نبيعه إلا شيء تالف. المرتهن يريد تأجيرها، يقول أريد تأجيرها من أجل أن نستفيد من الأجرة، نأخذها ونسدد بها. الراهن يقول لا، أنا ما أريد تأجيرها، أنا أبقى الراهن بيدك حتى ييسر الله لي سداد، فإذا سددت أقبض البيت وهو عامر، ما أريد أن يكون مؤجر. فلا يملك هذا ولا هذا، لأن فيه حقان، حق للراهن وحق للمرتهن. ولا يملك الراهن التصرف في حق المرتهن، ولا يملك المرتهن التصرف في حق الراهن إلا باتفاقهما. هذه العمارة مثلا مرهونة، يقول الراهن للمرتهن والمرتهن للراهن لا فائدة من إقفالها، نؤجرها ويكون تكون أجرتها معها رهن. هذه السيارة مثلا مرهونة، لا فائدة من إيقافها، نسلمها لسائق يكتسب عليها، وما يسوق الله من أجرة وريع يكون معها رهن، وهكذا. لكن ما يملك أحدهما التصرف دون إذن الآخر. فإن لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك، لأن فإن لم يتفقا، الراهن قال يا أخي نؤجر العمارة تساوي أجار طيب، هي مرهونة مثلا بمليون ريال، قال نؤجرها يا أخي في السنة يمكن تجيب 100,000، خلال 5-7 سنوات نحصل على خير كثير من الأجرة. قال لا يا أخي، سدد الرهن، سدد الدين وتصرف برهنك، وأجرها للمستأجرين يتلفونها، إذا أردنا بيعها فيما بعد ليستوفي حقي ما تساوي شيء. أراد المرتهن التأجير، قال نأجرها لأجل نستفيد من الأجرة ونجعلها رهنا معها، بدل ما يكون الرهن مثلا عمارة فقط، يكون عمارة 100,000 و200,000 وكذا، كل سنة أجرتها تكون رهنا معها. يقول الراهن لا يا أخي، أنا ما لي نظر في تأجيرها، وأجرها إلى ناس يخربونها، أنت راهن هالعمارة لي، هالعمارة تحت يدك، لكن ما تصرف فيها أنت وأنا كذلك ما أتصرف، حتى ييسر الله لي سداد فأسدد فأخذ عمارتي، أنا ما أريدها لتستأجر تتلف. فلا يملك واحد منهما التصرف فيها بدون الآخر، فإن لم يتفقا، ما اتفقوا، واحد يرغب في التأجير والثاني ما يرغب، فلا تؤجر. تبقى معطلة؟ نعم، نقول تبقى معطلة لأنها محبوسة لهذه القيمة، هل يكون حافز على المبادرة بتسديد الدين وبراءة وسلامة الرهن. تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك. يأتي الراهن يقول يا أخي العمارة تساوي 100,000 سكة فقط، لو سدد يا أخي وتصرف في ملكك، أنا ما أريد أن نؤجرها، تبقى محبوسة بيدي، أنا ما أستفيد منها وأنت ما تستفيد، هذا حافز لك على أن تبادر بسداد الدين، بادر بسداد الدين وخذ عمارتك حتى يفك. نعم، لأن الرهن عين محبوسة على استيفاء حق، فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه. لأن الرهن الذي هو العين عين محبوسة، محبوسة لأجل ماذا؟ لأجل استيفاء حق. فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه، تبايع باع عمارة على شخص ما، قال البايع سلم الدراهم، قال ما عندي، قال إذن العمارة تبقى، أنت ما تستفيد منها وأنا ما استفيد منها حتى تسلم القيمة، إن سلمت القيمة فالعمارة عمارة تتصرف فيها، أنا أمسك عمارتي ما يمكن أن تستفيد منها حتى تدفع. من حق البايع أن يقول أنا ما أقبضك الشيء حتى تعطيني القيمة، أنا ما أقبضك هذه السيارة حتى تدفع القيمة كاملة، متفقين على أن القيمة حاضرة مثلا 50,000، قال يا أخي سلم 50,000 وخذ السيارة، قال ما عندي، عطني السيارة أشتغل عليها حتى أسلم، قال لا يا أخي أعطيك السيارة تصدم فيها وتسوي عليها حادث تخسر القيمة كلها، منين تسدد؟ أنا أمسك السيارة حتى تعطيني القيمة. وذاك يقول ما عندي قيمة الآن، السيارة محبوسة حتى تسليم القيمة. نعم. وإن اتفقا على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي وأبي الخطاب، لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ، فجاز كما لو جعلاه في يد عدل. وإن اتفقا على إجارته، تفاهموا وأجروا، أو إعارته، من يستفيد منه، جاز في قول الخرقي وأبي الخطاب من أئمة الحنابلة، لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ. يقول إذا اتفقوا فإنهم يؤجرونها، والمستأجر يكون كأنه نائب عن المرتهن في حفظ هذه العين، فجاز كما لو جعلاه في يد عدل. إذا كان الشيء مثلا رهن مصاغ أو نحوه مثلا، المرتهن قال ما أريد أن يبقى بيدك أخشى أن تبيعه، الراهن يقول أنا ما أعطيك إياها أخشى من تصرفك فيها، فإذا اختلف فما العمل؟ الحاكم يكلف ثقة يتفقان على إيداع هذه العين المرهونة عنده. فقال إذا حصل التأجير فكأن المستأجر مؤتمن مثل العدل الذي تجعل العين المرهونة عنده. نعم. ولا فائدة في تعطيل المنافع، يعني ما يحسن أن يتنازعا ويمتنعا من تعطيل المنفعة، هذا حرمان. هذه العمارة مثلا مرهونة ب5,000,000 مثلا، ويمكن تؤجر ب500,000، فيقول مثلا يتعاندان ويقول أحدهما للآخر تبقى مسكوكة، لا هذه خسارة، يستفاد منها وتؤجر لصالح الطرفين، لصالح المرتهن أنه تكون فيه عين فيه نقد يسدد منه الدين، لصالح الراهن يستفيد من عمارته هذه. نعم. ولا فائدة في تعطيل المنافع لأنه تضييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما يجوز للإنسان مثلا عمارة ممكن تؤجر يقول لا ما لم أجلها بسكها، ماذا تستفيد من إغلاقها؟ أجلها تستفيد منها. هذا إذا امتنع عن التأجير هذا تضييع منافع، تضييع شيء يعود عليه بالنفع، فما ينبغي أن يضيع ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تضييع المال وإضاعة المال. نعم. وقال أبو بكر لا يجوز إجارته، فإن فعل بطل الرهن، لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه، فمتى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن. وقال أبو بكر من أئمة الحنابلة لا تجوز إجارته، فإن فعل يعني أجر الرهن يقول بطل، لما يرحمك الله؟ قال لأن الرهن محبوس على هذه القيمة، فإذا تصرف فيه بهذا التصرف ما صار محبوس، ما صار رهن، بطل الرهن. والقول الأول أولى والله أعلم. نعم. وقال ابن أبي موسى إن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن جاز، وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يخرج من الرهن لأن المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن. وقال ابن أبي موسى من أئمة الحنابلة إن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن جاز، يقول ما يؤثر على الرهن لأن المرتهن قابض للعين فأذن له بتأجيرها فهي كأنها لم تزل عن يده، فالراهن بحاله ولا بد أن يكون بإذن من الراهن. وإن فعل ذلك الراهن بإذن من المرتهن فعلى وجهين، إن فعل المرتهن قال لا بأس لأن المرتهن العين بيده وهو أجرها فكأنها لم تزل عن يده، إن فعله الراهن قال على وجه على التأجير. القول الآخر الوجه الآخر أن الرهن يبطل إذا أجرها الراهن، قال كأن المرتهن أذن للراهن في التصرف في الرهن فبطل الرهن، كما لو قال له دعه بيدك أو اسكنه أو نحو ذلك بطل الرهن، لأنه ما استدام قبض الرهن. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.